عندما تقوم في الصلاة كم مرة ترفع يديك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المشروع المؤمن في الصلاة أن يرفع يديه في أربعة مواضع في الرباعية والثلاثية. الأول عند الإحرام، فيرفع يديه مع التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترة كذا وترة كذا. الموضع الثاني عند الركوع، يرفع يديه عند قوله الله أكبر حيال منكبيه أو حيال أذنيه. الموضع الثالث عند رفعه من الركوع، يرفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، ويرفع المأموم عند قوله ربنا ولك الحمد. والموضع الرابع إذا قام من الشهد الأول في الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أو الثلاثية كالمغرب. إذا قام من الثالث بعد الشهد الأول، إذا قام إلى الثالثة يقول الله أكبر رافعا يديه. كل هذه ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه، وبعضها من حديث مالك بن الحويرث ومن أحاديث أخرى. نعم.